يقولون الله سبحانه وتعالى. مليونين ثلاثة الناس أو معنا مليونين ثلاثة رجل يجي عندي رجل عادي زعيم بحاله وأنا عم بعمل ذكر قال يا شيخ يا فلان قال عادي نحن نقطع كثير قال له ببشرك الله من عليك بالضبط والنور حتى أتوقع ذلك نقطع قال في ناس ما بنقول له نقطع لا إله إلا الله اللي كان بالضبط قال حاتم لكم رؤية ما شاء الله عليكم كذا هذا ما يجي ما يصح أبدا هي من المرايا أصدق من المرايا مع عيلة خاصة المؤمن من أبي أخيه المرايا بتعطي أمانة بتفرجيكي تيجي تيجي يا سحارة خديكي يا سحارة ما تلجي في الدار ولا ما تلجي شيء فانتم ولاتي المؤمن من أبي أخيه وانتم تتفرجوا دينوا بالكم كيف تجي تقول مالك ليش عم تمدح الحالك مدح حالك بالضبط لا طب ما بدك تقولي لنا نحن انا وانت اخوات الله والحق اخذ المؤمنين قال انما المؤمنون اخوه قال فاصلحوا بين اخويكم انا بدي انصحك مشان تنصحيني انا اللي بدي تنصحيني مو انصحك جلس معي زمان واحد الله يرحمه مات كان يمدح على عيشه سيدنا عيسى عليه السلام شو بدك تقول له هذا مشروع بدي احلله وعيشه عليه السلام ومعي موتى الى اخره جلسنا وسبحان الله كيف حبها الرجل صلاته دي اوقاته كريم الاخلاق لكن الى اخره بقولكم على الصافي هذا صار يدعيني هو عيشه عيشه عيشه عيشه عيشه عيشه حتى مره قالوا انا لك شلون هيك مشت الدنيا انت قال لي الله يبعثك حسن بتحكيكي قال لي صاحب مشت بلد حسن العالم كله بدك تستفيد من 190 بدك تنضم ب 101 ما بيجي ابدا بل المفاسد مقدم على جلب المصالح ما لا مش انا اسف اللي اروح له لا ترى اللي هذا هو تكني انت كنت فيني والله خير لكني والله لو حكى لي ضرر معك ضرر كيف اللي راح عليه وين حاجه خليك بعلم ولا دبر لك بناتي لك بناتي المهم هذا ما تحبه لك بناتي المهم خلي ما تحبه لك بناتي ما متعلم ما يعلم لك بناتي فاضي شيء ما لطيف انا اذا كنت انا اذا كنت فعلت شبه الناس جبنا انا كنت جاهل بعلم الناس انا جبنا انت اذا كان بكم صحيح انتوا قبل كل شيء انزلوا في نفسه حاسبوها دققوها مستحيله مستحيله حتى تشعروا صار عنكم الخير غلط صار مش عندك عنكم مره تسال الخير فاذا جلستي ورحتي وجيتي غير ما تحكي الناس تستفيد منك في من علمكم مش مخلف مثل هذا هذا فاكر بيستفيدوا الناس منهم بيجيبوا الله دي مجرد ما يشوفوا بعينهم اغرب من ايه بيكون الاهل يسمع فلان في الهند او في باكستان او السودان او اليمن بيجي كل الاجيال خير من حبه من كده كانه في اصعب عطله كانه في صراع بينه وبينه هو بيستفيد من الله وهو اللي بيستفيد منه هذا اذا تحلى اما وحده ما انك هلع لسانك جاي عمال تتجي عند الفندق من دخلت فطلع من دخلت لا ما طلع ولا هذيك المكان اللي كنا فيها وين طلع ما كان فيه ولا ما طلعت على العالم بعد كل ما تعملي هيك، عطار ما تعملي هيك، حتى واحد قال لي ليش حلوتنا؟ استنى احنا حلوتنا زينة، الزينة ما تدرك، الزينة ما تدرك ليش تحتاج تدرك غيرها، لكن الغير بدك نفسه بدك غيره، غيره بدك الغير عبارة عن لحمة. أما الغير كما قال الله تعالى لهم قلوب الكفرة والفسقة والفجرة، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لأن الغافل ما عنده نور يدرك الخير والشر. من يدرك الخير والشر؟ من فتح، فتح القلب، من كان فتح العينين، كان يعرف ربه بمشي في عرجوها، في عرجب، في على عجزات، في عرج قدر، في على عرج جلسة، لكن كبت عينين؟ لا ما بقى. وهل الله سبحانه وتعالى أعطانا عينين بصر وأعطانا عينين بصيرة؟ عينين البصر بيشوف الظاهر في المادة الحسي، عينين الباطن بيشوف المعنى بيشوف الغير. لا عجب هذا، الله بده يشوفه، كيف يشوف بعين القلب؟ الملائكة بده يشوفها بعين القلب، النور الإلهي بده يشوفها بعين القلب، العقل العقل، العقل بيشوف عين بصر، ثم قال ذاك الفيلسوف مو الفيلسوف، شو هاي؟ اجي على المدرسة عاد بدي ابين لك انه ما في الله، بدي اكمل تفصل، قال نحن لازم نرقم التعليم، ما ندرس الا المدرسة بحسنة، غير ما نسلم فيه. بعد ما قالوا لها قالوا هو المعلم، مسك ايده قالوا لها الشيء قالوا له ايد، قالوا كل كان شايفيني انا شايفيني، قال اذا في ايد، حط ايده على راسه قالوا هذا الشيء قالوا له كل كان شايفيني كل يا ابني قال ذكرك، قالوا اقول في اله، شايفي اله؟ قال لا، ايضا ما في اله. ولا التغيير الله اعطاه الحجه. خلاص عجبه حطه جنب على المنصه. مسك ايده الاستاذ، قال الاستاذ عم بقول ايد، شايفيني؟ قال شايفيني، قال اذا سلم ايد. قال الاستاذ عم بقول راس، شايفي راس؟ قال شايفي راسي، قال ذكرك. قال الاستاذ عم بقول في راسي عقل، شايفي عقل؟ قال لا، قال الاستاذ راس عقل. طب انت كذا لك بناتي، مو عقل، راس اللي انا كبر انا كبر انا ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هل بشوف يؤمنون بالغيب الإمام أبو الغيب هو مشاهد هل نحن مطلوب مننا نؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومكر ونكير وخبر والصراط والميزان والحشر والنشر والجنة والنار لكن ما شايفين بعيننا معلوم وين المدعي الإيمان ده حق بكير قلنا في عندي صراط بده يؤمن إن أنا كنت كافر فأما كل فرد عند الموت بده يشهد شهود العين البصر بده يشهد الصراط والميزان والحشر والنشر والملائكة ما بده يشوف ما تقبل صوته ليه؟ لأنه مأمور يؤمن بالغيب وهذا غير الشهود ما بقى له ميزة الميزة إيه مان؟ انا عم بقول لك تعتقد فيني انا عم بقول لك في كذا كذا تعتقد فيني نعم بسمعك بقول لك اللبن ابيض اسود قول نعم اللبن اسود انا كنت اظن ابيض وكان كنت انا غلطان هذا ايمان صحيح هذا ايمان بيجي دم دم تحلل اما هي تشوف الغير في عين البصر غير موجود فيني البصر تشوف الحسيات الماديات اما المعنويات تشوف عين البصيره والانسان في مكتبتين قالوا في انفسكم افلا تبصرون ليش عم تقولوا ما في ملائكه طيب راحت من عالم الملائكه الروح من عالم الارواح عالم الملائكه طيب الملائكه ما شافت روحها شايفه قال لا لكن شو ما بدك تروح بدك تعمل في الملائكه بتعمل في روحك شرطه ما عندك راح شرطه ما عندك عقل كذلك الملائكة والجن والحضر الإلهية وهكذا لا تقرب أن يجمع في الاثنين ليلة القدر هيا من ألف شهر هذا كان رجل إسرائيلي من بني إسرائيل من الشجعان هذا بقي مدة طويلة ألف شهر وهو مرمى السلاح وعم يحارب وبيجاهد في سبيل الله إسرائيلي الحق لما بلغ في ليلة القدر إن أنزلنا في ليلة القرآن في ليلة القدر ليلة القدر هيا من ألف شهر اللي يشوف ليلة القدر هيا من ذاك الشخص اللي بقي ألف شهر يقدر بسبيل الله فليلة القدر يا بناتي بيشوف العين البصر اللي قلتوا بيشوف العين البصر اللي قلت لك في الدنيا شتاء مقبوطه من ذات عليكي الناجي فيا وان كانت عين البصر لازم كل كانت الجو يشوفها الجمال يشوفها السحابي في الليل يشوفها الفتح يشوفها يعني ما حدا شافها غير انت انت في البيت قلت جنب عين البصيره مش كل ما عرفت عنها نقبه بحكي مع الرسول الناس جنب ما حدا شايف هذا بيقول عين عين البصيره لو عين البصر كان اشتركوا مش كل ما على كلام اهل الله واحد بيشوف واحد بغل هذا بيشوف هذا بيشوف هذا لو كان عين البصر كان الجبل لازم يشوفه فانت بلاقي وهكذا هي كيف في عين البصيره لا عين البصر عين البصر محدود لا عندك الا الجهات، عين البصيرة ما لها جهات، ما عندها فوق وتحت ويمين وشمال وامام وخلف، هي عين البصر اللي هي محدودة بجهة، والله ما في جهة، فأين ما تولوا تتمنى الله؟ ما تتمنى ولا تتمنى تشوف الله، لأن الله ما له جهة، لأن ما له جسم، الجهة للجسم، والعين المادية جسم، أما عين القلبية ما جسم، نور إلهي، من أجل ذلك الحق اعتبرها قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فإذا واحد أخبركم شاف من صدقة لكن قبل ما تصدقوا كلام الخبر يحتمل الصدق عشان كذب، نشوف سيرة الوجود شلون بجهة؟ يخون؟ يغش؟ يعني مخالفة؟ بسمع هون؟ بسمع رأى؟ بسمع ثقافة؟ بسمع تلفزيون؟ بسمع غنى راديو؟ بسمع قلعة؟ ولا بتشبع؟ ونقول لا لا بسمع تلفزيون حتى أهلي عندي تلفزيون ما بتصدق في التلفزيون حتى أبي ما صالح ما في بتصدق يعني ولكن أبوه بخدم أبوه لأنه مأمور يخدم أبوه لكن ما بحبه لأنه ما في بيت المحبة مربوطة بالنسبة بناتي ما مربوط أبو واحد يكون صليتي واحد ما صلي المال صلي الحق ما حد يصلي ليه؟ ما في بيت ما صلي عنده كلام عنده أخلاق عنده ناموس ولكن صلي بنته يشوف قدامه تروح تيجي تصوم صلي على الدعم نفسه بعد بعد هذا بالدعم الله سبحانه وتعالى هذا لو كان صحيح صلي كان قبل صلاته ولو قبل صلاته فكان ما خلي بنته تطلع شاطره مشان كلمته والله الزهر حكى لها شيء بتغير عقله تبعت بنت لابوها هي بالجامعه كانه بالشارع ابوها غني كانه قال يا بابا انا ما عندي يعني انا في الجامعه ماني مبسوطه يا ماني مبسوطه بدي اتحجب وهذول ما عندهم الحجاب عند القلب وهذول عم بيعملوا الثقافه وانا ما فيش ما بقى معهم الثقافه عم بقى مبسوط قدام اصحابه اشوش بالجاري بدها تترك مستقبلها مشان حظها مشان لموتك عم بقول لك ما تسالي قلبي بكره انت اليوم هذه جديده عشان شوف الجاري بدك تترك مستقبلها مشان الله موسى مشان حظها يخرب بيتك هذا مو جهنم هذا مو هذا خطر جهنم هذا خطر كل ما تحترم الجاري جنب الجديد والله بنات الانسان ما عنده شرف ما عنده دين لان هذا الاول من الشرف في شرف مين حتديله ما في شرف واحد ما حتديله ايش حتديله لانه خرب دينه دينه من نار دينه بقول كلاموس وفي شرف وفي حرام وفي حلال هذا ما عنده لا هذا لا عاطفه مع جاتك الرجال استعمل ابايها اللي هو هتعني واحد سؤال غريب. قال له زوجي وزوجته بلا سميع سوى تعطوها بلا سميع عمالة فتاة اجمالة زوجته بتروح بتغط ويكي تي جبرنتي وين بيتخطي بيت قد كل 20 30 يوم تأشوفك كيف يوم كاركي ويكي تي هو بقى هو مستفيدها كيف يفعلي قال له متانها وبنى عمال سمينة وبتكون في المحلات الماضي بقوة. قال له يا شيخ هاي شو رأيك يا شيخ أفلنا عطل وفرض عليك أعوذ بالله إذا عنده محلات ربتي بأنتي وبدي لبنت فقط تدعي دعوة عزي عز بنتها وعن أخطر عمتها قال له على أخوها أخوك على أخوك قال له بيتها وخدوه قال له ما نقدر عليها قال له شو هي الغازي الأبايا قال له ما نقدر عليها ما تبقى عليها شمسة لك الحلوانة شمسة معينة يا عمتي تجني بقى ما نقدر تكلم بلا عمتي تكلم بدي تكلم حلوة كيدا وين بتشعر بتروح يعني خلو كلام كيف أفقاطها في الجنة. قال له جوزك اللي هو ما نعطيش مقطع في الجنة الطلاق هو محله مو الطلاق واحد يتقاتل مع رجل يحرج طلاق عدوته وزوجته عم تطبخ عم تنفخ بيت لا حرام ولا حلال لا عندي شيء طلقه هذا اسمه ابغض الحياه الى الله طلاق لكن لكن واحده واقف صعبه بتبني بتعمل هذه الطلق ضروري هذه الشيء تقولها لانه بعد بتعلم ولادك على بناتك بتعلم تخلي الى اخيه بتعلم ست البنات اول ما تفوتك ما عرفت ما عرفت ايه سيدي ايش عملت؟ عطت مكتوب لابنها اي بعد اللي مسالني على الطلاق عطت مكتوب لابنها انا بدي اشوف فن وبتقول له نجيب الشرطه بتقول له امي شافت الفن هذا المكتوب عم بينه انه من اهل اخلاقها من زوجها من كذا قال لي يا شيخ ابن راح راح راح المكتوب للحكومه الشرطه قال لي اجت الشرطه ما كان شبان الفن ماذا بقى ما تاخذ الروحه الشكيت انا معي انا كان شبان الفن اجت الشرطه خافوا فيها اجت الفن نجت الفن قالت لك احنا من زوجي وكذا وكذا الى اخره قال لي بتنين الحمد لله دي فتنه في شر لان خبر لا حدا اهله خبر لا حدا خبر بس انا عم بمنعها لك يعني لا تقول لحد في ايدي بدك تساعديني ما تساعديني راحت حطت لابني مكتوب انه انا بعد ما كذا بشرب السم تروح بتجيب شرطه والشرطه تجي تجيب لنا انت بالشهود الحكي الشرطه كان لها ابنها استعجل راح جاب الشرطه واجت الشرطه وقالت انا شبان السم لك ليه بدك تجيب السم؟ قالت معلوم بده هو واهله ما يخليني اقوم انا ما بعرف اعمل شيء انا عندي خطيه بدي اسالني السؤال هذا لا يجوز قلنا ولا يجوز تحكوها مع بيتكم ولا يجوز تسمعوها اذا كان مش عم بقول انا اكتئب على حسب ما عم بقول سيكون جبنه بعد اخر ذات انا اكتئب على حسب ما سالني هي الفكره اذا كنت جوابي اما سمى جبنه بكون اجي اعطف يا حال يا حال يا حال فاذا كان يطلع بتطلع بتدور بتنام بتنام برا بيتك على شو تيجي نوم بتقول كذا وقت بتقول وقت بتقول وقت بتقول وقت بتقول وقت بتقول وقت بتقول وقت بتقول وقت بتقول وقت بتقول وقت بتقول وقت بتقول قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه امين. اما البين على الصوم وما هو الصوم وشو مراد الصوم؟ الصوم معنى الانفاك هذا معنى صامه صامه معنى امسكه الحق سبحانه وتعالى قرار الصيام تطهيرا لهذا الجسم. الجسم هذا اللي بيمتلئ فولات اثناء السنه من اكل ومن وشبه ذلك بعد في اشياء هذا لو صبت الصوم الافولات الموجوده في الجسم كلها تطلع برا اكثر الداءات تخرج من الافولات الافولات تظهر اضرار ينفلت منها اشياء واشياء امراض من الأمراض. فالحق سبحانه وتعالى رحمة لعبيده أمرهم بهذا الصيام من هيك قام نتكلم الصيام الصيام التم هذا الصيام ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان أخذت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس يفطرنا الصائم خمس يفطرنا الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة دول الخمسة عن ستنا عائشة يفطر الصائم انتوا بناتي الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة هذول خمسة عن ستنا عائشة بفطر أخذت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البيت أول شيء الإنسان بده يبيت النية لما بده ينام يبيت النية من معه من المغرب بعد المغرب لا قبل الفجر هاي اسمها تبيت النية ولو طلع عليه عارض إذا بعد المغرب نويت وبعد أكل شبعت هذا ما بيضر العارض اللي بيطلع عليه هذا ما بيضر التبيت تقول نويت صوم غدا في شهر رمضان نويت صوم غدا في شهر رمضان لله تعالى إما نوى حسابا هي زيادة يعني لكن يقول نويت صوم غدا في شهر رمضان ثم بدها تمسك بقى تمسك فمه عن الطعام عن الشراب. قال ويجب التبييت وهو أن ينوي بالليل ويجب أن ينوي فريضة صوم شهر رمضان هذه النية لا سيما بعد ياكل حيوان ونام حيوان لا الأمور كلها مربوطة بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مو ما عمل إذا عمل بدون نية هذا ما له ثواب ولا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وتبين هذا فاقد القلب فاقد المعنويات لأنه منه اللي بيصير عنده ميزانه قوي ونقيض جدا اللي صاحب القلب اللي هو صاحب النية اللي هي بتأتي منين؟ من القلب اللطيف من النفس المزكية. إذا رابط أي عمل بدها تعمله تنوي فيه حتى يكون لها لا عليها بدها تأكل نويت التقوي على طاعة الله كذلك بدها تشرب بدها تنام بدها تستريح بدها تقعد بدها كلها تنوي النيات. لأنه صلى الله عليه وسلم رباط الوجود في النيات مو بالأعمال الأعمال لا بد منها لو ما يقول قائل بل من غير أعمال إذا لم تستوي تري الهواء إيش بتقول؟ ما بيصح إنما الأعمال هي تكون لنا بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مو ما عمل لا قد أكون عمل رياء أمام الناس إن هي عمل تساوي كذا النية تظهر بكذبها جوا وضميرها بكذبها ترد عليها إذا تعمل عمل قدام الناس لكن ما عم تعمله لله عم تعمله للناس هذه عمل ما هو صحيح وملحوقة يوم القيامة إن الحق بيجيبها لما الحق تنظر ما في الوجود إلا واجب الوجود الناس هذه كلها خيال كلها صور كلها مخلوقين الكلام او كيف جيت او تسر ليا ما لمتي زياده ليا ضعيف الشخصيه ما لي شخصيه ما لي عيني حتى ما عيني عبد نفسه ليش انا تابعه امنع تابعه لغيره ما هذا نحن يعني وجود كلمه تابعه للانسان الانسان هو خليفه الله الاب وهو المراد وهو المكلف وحط في نفسنا شيء ضده حط نفس الفجور وحط نفس التقوى واطال الفجور بقوتي ونفسا وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها من الزكاه طهرها من الفجور وقد خاب من دساها لذته بالفجور اذا انت امامي ما في حدا ما تعرف انت الشخص اللي عم تعمله لاجله بعد لحظات الله لان القلوب بين سهيل وصل الرحمن القلوب ما ملك له نحن ما ملك له ابدا القلوب دائما لان القلب هو السلطان الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب القلب هو سلطان الانسان القلب بين مين بين سهيل وصل الرحمن وجدنا ولا حكمنا عليه يوم الايام القلب القلب بين سهيل وصل الرحمن فطالما الوجود العمل اللي عملتيه انت عملتيه مشان فلانه طب عنك تنبسط كون معي يمسك احدكم بشوكه حسست بالمها يشد كفافتي قاتلا ونحن مامورين باتباع قاتلا. قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. على بصيره مو بصر البصر بيشوف بجزء لكن البصيره بتشوف بكل منظر الانسان. البصيره معنى نور معنوي كروي محيط. اما البصر لا جزء من طرف لا يحيط والعقل من جهه البصر والقلب من جهه البصيره. لذلك الامور لا تحط في العقل فقط لا لا يحيط. مقنع بقضيه ما جبت دليل اخر اي فيكم الا قادر يصدق ان الغذاء في نفسه المبدا. واحد كان جوعان واكل شبع الدنيا اذا تغير كله لهذا جوعان كان شبع سيء هو ذا يلاني القلوب. الذوق هذا اكبر شهود ذوقي في الانسان. انسان ذوق بنفسه وين ما تذوق لما بتكفر وين ما بتكفر لما بتترك الحجم بتترك المخالفات في موافقه الحر الهيه ما بعد بشيء يعجبه ما بشيء يعجب نفسه صار دراك صار يبلك بالشيء وما ما عنده بعد قرب لا ابدا صار كل ذوق. من هنا قال تزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. العالم الكبير والصغير في الانسان. عالم الكثيف واللطيف في الانسان. عالم الظلماني والنوراني في الانسان. كل موجود في الانسان هذا عالم اكبر جمع وتحكم صار يتحكم على الاشياء. ليش؟ لقوه كفافته لقوه صدقه وتحقيقه مع الله. هذا الانسان يجا لما تزوق طعم الاسلام وطعم الايمان الناس بتجذب اليه رغما عن انفه ولو كفر ولو فجر. ولولا هذا الشخص هذا متخلف هذا متحكم هذا حقيقه. ما بقدر اقول كذاب كذاب اللي بيقول وما بيفعل بما يقول. ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله تقولون ما لا تفعلون. تجي بتؤمر بقضيه وهي بتساويها تنعى اشياء بتساوي تؤمر بشيء وما بتساوي. هذه لحظه لحظه بياخذ عنها ابدا البته لانه ما هي صادقه في القول فعلا عم بدعيها. لكن الانسان لما بده يقول بده شاهدين عدل يقول بشهد فعله وحاله انه شاهدين عدل انه ما بتجوز ابدا البته. لكن واحد يقول وبيخالف قوله رد الحق عليه. قال ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لكن ان الله يحب الذين من بعد المغرب لقد تم هذا الحد منه سواء كان نام او ما نام اكل او ما اكل ما بتفيد يعني ما بضره. يقول نويت صوم غدا من شهر رمضان بالله تعالى الى الاحتسابه. قال والصوم هو الامساك. صام معنى امسك هو الامساك عن ايصال شيء الى الجوف لجوه فيفسد بالاكل والشرب اذا اكل او شرب والسعود بناس برنوطي مرنوطي بتنشعوا والحقنه ياخذوا معهم حقنه اي بتفصل ولا يفسد بالفصل اذا كان واحد انفصل ولا بالحجامه احتجم يعني حطوا بعد طعام الدم والاكتحال ولا الاكتحال اذا واحد اكتحل بكحل ما بيفطر وادخاله ميلا في الاحليل والاذن ما بيفطر الا اذا قطر صار يجيب حقي ادري يقطر قطره او بالاحليل قطره هذا بيفطره لانه بصل الى الجوف لجوه. والذي يكون من غير اصل يكون ماشي بالطريق ولا غبره غبره دخلت الانفك دخلت الكمك هذا ما بيضر. ليش؟ انه هذا عارف انت ماشي بالطريق في الطريق والاحسن الانسان يشد انفه ويعجل وانه ما بيفطر الغام الغبره ما بيفطر لانه ما مقصود اجت عربيه. وما يكون من غير قصد كغبار في الطريق وتفقد بابه تقع يا اوقات ما شلت الدبانه دخلت السم ولا الانفك او دخلت الانف او دخلت كذا هذه ما بتضر يكون عربيه. وتفقد بابه الى جوفه وفي المضمضه وفي المضمضه والاستنشاق هذا يصير في الوضوء. انتم بتفضلوا انت غني ناس قال لي ما في واحد يسالوني صار ما في صدق قبل المغرب نص ساعه. ليش؟ قال لي ما بيصير ابصر نعيمه ساعه. لكن لما تتوضوا سواء كان قبل المغرب او بعد الظهر او الضحوه لكن لما تستيشفوا او تتمضمضوا لا تغروا هيك اذا ساعه شيء تفطروا. اما اذا كان غير غرغره وغير استنشاق ولو سبق شيء ما تفطروا. لكن لما تتوضوا عادي ما تفطروا هيك في ناس تفطر راسك مشان المضمضه والاستنشاق هون اذا عملت العمل وسرق سبق شيء تفطر. ما سبق ما تفطر لا في رمضان في النهار لازم الانسان لما يتمضمض ويستنشق ما يغرغر كثير ايه ويبالغ في كثير ناس على الوسواس خمس الى جاتك تمي او بانفك ما بده ينزل المي عليه هذا وسواس اسمه. وديروا بالكم من الوسواس فناسي وسواس. اجى لعندي من يومين اول امبارح اظن الشيخ الشيخ يعني كويس ما لي مدى زوي لكن شيخ قال لي إيه انا عم بصير طلب مني اجتماع خاص قلنا له تفضل. اجى قال لي عم بصير معي وسواس مثل ايش؟ قال بكون عم بتوضا بقول له ما صار. قلنا له قبل كل شيء لا تفهم اللي عم بقول لك هون هذا الشيطان هذا كلمه كلام الله كل حق حقه كلب بتصحى بالليل بتحط كلب بتلعب على الغنم بيعصب هذا الشيطان الولد الصغير اللي جوا حلقه عجله دخل برا. الوسواس هذا الشيطان مراده مو تخلوا مراده مشان يبطلكم عياذكم لا خبيث احمد من هيك مشان يروحكم صفاءكم. الصفاء هو راس مال الانسان. الصفاء بتوصل لكل شيء حتى بتحب كل شيء وبدك كل شيء. لكن اذا دخل الوسواس وين بده يجيب علميه؟ وين بده يجيب خشوع؟ ما راح يجيب خشوع لانه اخذ الصفاء. الصفاء هو وسط الخشوع بعد يطلع الصلاه ليكون خاشع لان الصلاه جسم وروحه حق الخشوع. فاذا كان الانسان روحه راحت من جسمه بعد جسم بدون روح مثل الميت لما بيموت الميت الميت ما بيقعد شيء بس الروح بتنسحب منه تنسحب سحب خاص كيف يدبر الجسم. الروح هي بتدبر الجسم هي بتقوم حاله هي بتقعده ويصلي وبحكي هي بتخلي بيع ويشتري ويمشي الروح. لما الروح بتنعزل وقع مثل الثوب اذا كان واحد يرسم منطق مش حتى حطيته ما بيتحرك اذا ما حدا حركه ما بيتحرك ابدا. كذلك الجسم الجسم تابع للروح طالما الروح موجوده في الجسم الروح يعمل حركه الجسم وهي من النيات وهي من الخشوع. لما بتروح الروح من الجسم بقى مثل الثوب المشلوع اكثر ما في لا حركه ولا سكون على ما يكون هيك. بس الروح مو حامته بس وحاميته بعد يومين ثلاثه الملك عليك منتلي مشحه مثل الشح حاره مين كان حامي من هالريحة؟ الروح. ليش؟ لأن الروح من الخبر الإلهية مباشرة ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا السجود كان بالروح الحق لما خلق سيدنا آدم بإسمين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مخلوق محفوظ ما أحد لا مأمور ولا أحد أمر به. قال بعد ما قال نفخت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا السجود كان لله سبحانه وتعالى. الروح من الخبر الهي. فإذا السجود كان يعني للروح. إبليس لما كان عنده أجل وعنده كبر وشيء خلق حمل غيره لما أمره بالسجود لسيد آدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله سأله من أين فتحت السماء هذه؟ سأله الحق يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلق يدي؟ الحق عبد عظم سيد آدم خلق يديه تنتين وكلتا يديه يمين مباركة. خلق سجد طوبة بيد واحدة. خلق المخلوقات بكلمة كن بقول العرش كن فكان كن فيكون. عم بيقول له إنه أنا اللي قلت لك السجد العظيم عندي المعظم اللي هو خليفتي في الأرض ليش ما سجدت له؟ إيش قال لي؟ قال أنا خير منه. ليش؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. كيف طيب أنا خلقتك من نار وخلقته من طين وأنا اللي خلقتك وخلقته عم بقول لك جدله من أنا هو اللي أنا؟ قال لا ما بليق الحكمة لا تقضي هيك ممكن كثير ناس هو الحكمة. في واحد زمانه كان شيخ من بلد حاله من أكابر كثير يعني هو صاحب الوقت. قلت له يا شيخي من زمان؟ قال نعم. قلت له أنا أكون فرعون بدخل الجنة. قال فجر واحد جنبه قال لا والله ما هو من عدل إلهي عم شو عم يطلع الله فرضات ما هو من عدل إلهي يدخل الجنة أنا بدي تسعة واحد ثالث ما سمعته قالوا لي عنه. قال إذا كان الله بده يدخل فرعون الجنة وما يدخل الجنة وهذا صار أقوى من فرعون فرعون وعمل فرعون معروف معلوم لكن فات فات لكن الله قبل ما قبل ما نعرف أي حاجة لله. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين جاب إيمان وإسلام. القرآن يشهد أنه تاب لكن القرآن ما بين قبل توبته إلا ما قبل أي حاجة لله ما قصة. لكن إحنا لازم نفرح إذا الإنسان ما محكوم عليه بالعذاب إذا تاب التوبة النصوحة بقلبه إذا الحق بقبله والله إيه وبيجوبوها بعد لله. يقول إبليس هذا كان طاووس الملائكة رئيس اسمه عزازيل عاد عليه ما عمل شر أبدا كله خير وما عم يعلم الملائكة كل واحدة حند عنده وقف أمر بالسجود ما سجد أبدا هذا وش من رحمته. ويقولوا فرعون العمل يعمل من تاب وأنا الحق قبل توبته كيف تقولوا؟ لكن التحقيق هذا ما نعرفه نحن هذا عائد لله. نحن بنعرف اللي ما يقول فرعون آمن وأسلم يكون كافر رد القرآن وأنا أقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. ليش أجت بني إسرائيل إلى بني إسرائيل سيدنا موسى من إسرائيل سيدنا موسى قدامه لأنه لاحوا لاحوا لسيدنا موسى بني إسرائيل لعم يقتلوا هو جيشه لعم سبحانه وتعالى عمل فيهم حيلة. سيدنا موسى ضرب بعصاته في البحر انفجر فلع صار طريق أعرض 20 30 100 متر هذا كله يابس وكأنه انفجر بلونه الماء. سيدنا موسى دخل لما ضرب دخل هو جيشه ولما نزل فرعون حط هو جيشه شاف ما حس فيه هو سيدنا موسى وطلع ولا ضم البحر ضم عليهم عليهم على جيشه. فهم أن الحكاية مع سيدنا موسى الحق. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا مسلم طالما أنه سيدنا موسى على الحق ونبيه وإله على الحق فإذا أنا بتبع موسى وإله موسى حتى ينجيني وقال الكلمة حتى ينجيني من الغرق وأخلص على الغرق حتى ينجيني من الغرق كان ضرب عليه البحر وأخلص المكان ومات إلى غير ما هو عليه. عجب الله قبل ما قبل أيمان قصة نحن ما نعرفه. نحن بنعرف آمن وأسلم والإيمان والإسلام من إجا؟ إجا من نتيجة لما الحق سبحانه وتعالى علم سيدنا موسى وسيدنا هارون فقولا له لفرعون قولا لينا لعله يتذكر الرأس وهلا أنتم بناتي كان بكم وحدة مثلا تسلم أو تتوب أو تدعي إلى الله لا يجوز إلا بطريق اللين. إذا ما كان طريق اللين ما حدا بياخذ عن حدا أبدا نفس ما تاخذ عن نفس وإذا تنصح واحد ويعرض عنكم وياخذ تتركوه ما يجوز تزيدوا عليه يصير شك كفروه خذوا بالكم لأنه ما آمن بكم ما صدق فيكم تركوه. حتى الحق سبحانه وتعالى يعطي شيء من الوحدة وإلا النصيحة النصيحة لازم ياخذها الكبير والصغير النصيحة وليه تجعل بس بينا لأنه ينبيته فكلام اللين أفاد ولو مع فرعون لكن فرعون من أم أسد ما بنعرف الله بالجد على الشام على جبل بعد سنين طويلة إذا الشيخ اسمه الشيخ نجم الدين الكردي عشان مشي مشي بعرف إلى الله هذا بعد جنازي بالمدينة بيت معه 2000 حجاج وإجي تراح بالطريق من الشيخ هذا لأنه بقى كلامه ذاك التلميذ عن الشيخ نجم على الحالة كانت الأولى لما داخل الحالة حضر الناس العلم أحمد عبدي العلم أحمد عبدي سيد الشيطان لما تشوفه يتكبر كما خاطر على شيء لكن ما أنت سيد عبد القادر جلال جلال لما إيه كان بالذكر كان في المسجد جالس قال له عاش الفطر ولا اللي ما يا عبدي أبحث لك المحرمة افعلوا أي أسئلة يا حبيب إلا الله ينهى عن تحصيل المسجد وأنا الشيطان أنا العاصي الجلال عاش الله الشام. ستة لا شخص يجي وراءه أمامه في كتب رواية الكفار كانوا 150 ألف رواية 200,000 رواية 30,000. بعثت 3,000 لبلاده. سيدنا زيد لما لأن رسول الله قال الأمير زيد كان قتل فجعفر كان قتل عبد الله الراحة. لما وصل إلى سيدنا زيد والأمير وجد السعد والوعى مع بعضه وفي بلاده قالوا قال لازم نبعث رسول الله نستمد منه ياخذ المدد. قال سيدنا عبد الله إيه زيد أنت جاي هالناس زيد أحد خطيه أما النصر أو الشهادة. قال صدقت سيدنا من ميزان قتل سيدنا بعد سيدنا جعفر قتل سيدنا سيدنا عبد الله الراحة قطع أجرين قالوا شرف قالوا شرف لا يقتل لكن قتل ما شاء الله إلى أن قتل كمان قتل كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة جمع الصحابة قال مثل زيد قتل زيد كذب الجموع إليه قال حدا جعفر قتل جعفر قال قتل جعفر ضرب الجموع إليه قال حدا عبد الله بن رواحة قال قتل عبد الله بن رواحة حمشوا الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لمحل باب الشام وعم مخبرهم الأمر الواقع قال قتل عبد الله بن رواحة أحد كيف مثل الله مثل مثل سيد خالد كان ذاك الوقت مسلم صلى أيام مسلم وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيد خالد كان مو شجاع عنده قوة تحريم وتعريف بالحرب سوا صار بدل لما يجي صباحا مثلا الليمني حط ميسرة اللي من هون حطه من هون والأرض حطه من أجله حطه من أرض بدل بدل الكفار ظلوا إجابة بدل لأن اللي موجود من هون هذا كانوا بدل شكل وهذا بدل شكل وهذا بدل شكل كل يوم بدل شكل هذول الكفار وقاعد يأمنوا الرعب أنا غلا غضب علينا كان ماكل وكان شو حكي أصلا 3,000 وفي بلادهم عامل هجموا الكفار ورجعوا الصحابة عند إذن الصحابة رضي الله عنهم بتدبير سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه فشاهدنا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة ما يقولوا كل واحد بعث رسول الله لكن يقتل كلام رسول الله وهيك المرجع لما رأى عمر لكن لن تخلع حياته الفاسد لن تخلع ما تلعب الإيمان الإيمان بكل الغير الله قال لك والله أنا الناس شو سوى شو ميزان شو جنة شو نار شو حيث كان عبد الشر وفتح الناس على أصلح لك كله المؤمن بتسوى من الغير هكذا يؤمن بذلك وهي ما قدر عليها كل فرد ما بدل صعب القلب صاحب القلب الطيب السعيد الحقيقي أنا سنة في ناس سيء معقول يبقى لك شو سوى حد من الشارع والأيام شو بيصير ميزان أعمالنا اللي هي شو جنة يتقن الله اللي تقنا عقلا خرجت عن كل إيمانا الإيمان مربوط بالغير يؤمنون بالغير فإذا كان بدك تبدا تنسى عقلي أصلح ما لك مؤمن بالله ولا برسول الله افهموا افهموا أنا كلام عن الله مين بقى قلعه؟ بقى قلعه النور على النور على الصدق أما ذاك أنا إيش كلام بقول والله ده أصول عادي يا هذا معقول حتى ينزل جمل في سم الخياط سم الخياط تبلي حتى الجمل هذا الجمل الحبل الغريزة بس في السفن تيجي غريزة بس هذا بيدخل في سم الخياط أعلم ليزا كيف قال الله اسمع عندي كيف قال الله لا أغلب اللي كنا نكسر وجعل هذا الإنسان العظيم فيه هل نكسر اللي هي نكسر صغيرة لا تبقى إلا بالمكبرة جعل منها مدى هذا الإنسان هناك في عالم السمثلي من إيش بينه وبين الإنسان كان بيجيكم عالم السمثلي الحق لما خلق سيدنا آدم عليه السلام زاد منه شيء قليل خلق منه النحل النحل عمت نحل أبو الآدم هلأ النحل إذا واحد قطع راسه من فوق بتموت بعد كده لا يستحول إلا النحل عمت له أخذ أبوله أكل ما عمتكم النحلة رسالة يقول النحل أخذ أبوله زاد من النحل شيء مقدار السمثلي الصغيري الحق فتح من السمثلي عالم أكبر من عالم الجنان أكبر من عالم السماوات أكبر من كل العوالم ولكن هذا العالم لا يدخله إلا العارفون بالله وين دخل يا أستاذ؟ طب رجع هذا العالم ما بيدخله غير العارف بالله غير عارف يدخل مهما جاب مصحات المداد وعيوب لكن ما بيدخل بأي كيلو لسه حيكله بيدخل بالمعرفة اللي الله أعطى إياها هناك في بلاد بلاد هناك الآن هذا موجود في العالم بناتي موجود في عالم الدنيا هذا أمر عظيم كيف بيجي إنسان حقا ما بيدخل يصير ليس العالم مثلا في ملائكة بدي أتعلمكم الملائكة العارف بتعلم كيف لما بدي يدخل على الله والله ليس بجهة وليس بجسم شو بدي أعطى إياه ما لك العقلية بدي أعلمه كيف الدخول وكيف الوقوف وكيف الخروج إذا بعلم الملك مو بيقالوا لحاله ملك واقف واقف وقوف أدب لا يعرفها ولا يدركها إلا من ذاقها طيب هذا اللي هيترى هالعالم هذا العظيم عالم السمثلي اذا حطيناه مع اخوه الكبير وهو الانسان نحن خلقنا بالطينه عمتنا النخله خلقت معي مقدار شعري السمثلي كله بالطينه كله بالطينه اللي ادم اللي الله امر ابليس وامر استكبر وكان كافرين عندي فضل ابي بس اشوف على السمثلي يا قائل قال ابي قال لا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت يدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منك ليش؟ خلقت من النار وخلقت من الطين هذا ما شاف غير الطين السر الموجود في الطين هذا هو اللي اتعلمه اتعلم يا بدي اصير خليفه خليفه الله في الارض هي اللي توجدنا وجاء حتى الاجاء واحده صلى زمان عظيمه 20-30 سنه ايه تجي واحده بتقع في القاع تصير هي مقدمه هي معجبه يا الله من اسماء الحكم العدل بناتي الله سبحانه وتعالى من اسماء الحكم العدل هي اجت قبل يوم او يومين او شهر لكن عند التعبان كلها صدق كلها نجاحه كلها عفه كلها كلها حقائق وفضائح شو ما تسمع هذيك تسمع ما ادري ايش كمان اني انا صلي 9,000 سنه ايه حمام اعلم الملائكه انواع العلوم انواع العبادات ايه وهلا تامرني اجد ادب اللي خلقته طلع رئيس المخلوق من طين ما كان شغل الطين من روح العبد عليه هيئه على الانسان حين من الدهر ارعيتني لم يكن شيئا مذكورا سال ما نفخ في الروح خلقته صور ادم وقته هذا جيت ابليس من روح بتجربه في الجوف الانجاء انت بدك تصير خليفه وانت بدك تصير احسن مني يضرب الله ما فيك والله يخرب بيتك ويخرب المال الحياه من قبل ما يقبل بالسجود يضرب الله من روح بالانجاء انت بدك تصير خليفه انا اللي صليت 9,000 سنه ما اكون خليفه وانت هذا استهام من الله لكن فهموا بناتي لما الشيخ العارف بالله بحط واحد بمكتبه لازم كلها تنين جد لان العارف اسمه عارف ان محمد صلى الله عليه وسلم بعد الكتالات اتقاد الكتيب الف هل وراء العقل لك شو بتعقل معقل الله عمره شو بتعرف وما يدعو عن الهوى وما على رسول الله البلاد محمد صلى الله عليه وسلم ما عنده من عنده الله عبد وتولى الانجا والعمى قال له عن اجل استثناء عائشه ما رسول خمسه ابدا مثل ما بابا بده يسوي فقال له محمد صلى الله عليه وسلم بعد الكتالات اتقاد الكتيب الف معناه كتالات بدها تقول لها كتيب الف لكن الحرب تجال بالضبط بده يموت منه اللي خايف امره شنو شنو الشهاده كانوا يطلبوها ونحن نطلبها دائما من الله لا يجيك لنا شهداء يطلب الشهاده تقول يا رسول الله ولا العاقل لما بده يكون مكلف معزول عن شخص لا تحط عليه البيت حط عليه رب البيت صاحب البيت يعني واللي بده يجي البيت لازم يكون في جنينه هذا ما اجى على رب البيت قال كما قال الله تعالى ابن ادم خلقت كل شيء لك فلا تتعب وخلقتك لاجلي فلا تلعب فبحق عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له فالانسان بده يروح على البيت مشان رب البيت مشان يشرب رب البيت هذا رب البيت بده قلب مو بده جسم بس بحق يقول ان الله لا ينظر الى اخوانكم ولا الى اجسامكم ولا الى ملابسكم ولكن ينظر في قلوبكم فاذا وجد فيه غيره مقته وكره الى نفسه فالانسان عندك مفهوم الانسان لما تدور